هذه حلوة سكر ولا شهد صافي حار. سبحان اللي صور القمر في اسمها منور. خطوة تمشي بالمهيل والضحكة غزالة هبل. زينك بزاف عليا قلبي ما يتحمل. هذه حلوة سكر ولا شهد صافي حار. سبحان اللي صور القمر في اسمها منور. خطوة تمشي بالمهيل ضحكة غزالة هبل. زينك بزاف عليا قلبي ما يتحمل. يا ويلي شافت فيا قلبي زاد التبادو وخزاني يا البنية عقلي أنا سخداتو. يا ويلي شافت فيا قلبي زاد التبادو وخزاني يا البنية عقلي أنا سخداتو. اختاتو يا ناس اختاتو واختاتو يا ناس. اختاتو يا ناس اختاتو واختاتو يا ناس. اختاتو يا ناس اختاتو واختاتو يا ناس. شعرها حرير حمقني والجلابة عجبتني. كان موت انا يا وندوب قولوا ليها تكلمني. يا الغزالة عافاك طيق نهدر معاك. عندي سؤال حيرني بشر ولا ملاك. شعرها حرير حمقني والجلابة عجبتني. كان موت